ده المصير وده المنال. لو فقدت الاتزان تسألنيش على المكان. طالع رحلة للسحاب حاول اصحح الخلال لسه قلبي في الشباب.